أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا حج في واجب ولم يعلم أنه واجب نفسي أو واجب غيري، وأن الأصل العملي ما جاء يحتوي هل يرجع فيه إلى البراءة أو إلى قاعدة الاشتغال. لهذه المسألة سؤال، قد يفرز الكلام يعني السورة الأولى ما إذا تردد الأمر بين الوجوب النفسي والغيري، لكنه على تقدير كون الوجوب غيريان لا يكون الواجب المحتمل أن يكون هذا مقدرة له واجبا بالفعل، يعني لم يكن شرطه حاصلا. إذن لا نعلم بوجوب هذا بالفعل، إذ على تقدير كونه واجبا نفسيا يلزم الإتيان به، وعلى تقدير كونه واجبا غيريا لا يلزم الإتيان به، لأن الواجب المحسوس به غير فعلي. ففي مثل ذلك يرجع الشك إلى الشك في التثبيت لا محالة، إذ لا علم لنا بتوجه تكشيف بالإضافة إلى هذا الشيء، وما فيه يرجع إلى البراءة العقلية والبراءة النقلية، قاعدة خبه العقاب بلا قياس وحديث الرافع، وهذا ظاهر. الصورة الثانية ما إذا تردد الأمر بين الوجوب النفسي والغيري، ولكن على تقدير أن يكون الواجب غيري جان كان الآخر أيضا واجبا فعليا، إلا أنه لا علم لنا بوجوده، وذلك كما إذا علم المكلف أنه نظر أمرا راجحا في نفسه ولا يدري أن ذلك الأمر الراجح هل هو الوضوء ليكون واجبا نفسيا، فيجب الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر واجب نفسي، أو أن النذر متعلق بالصلاة فالصلاة واجب نفسي كصلاة الليل مثلا، أو نافلة أخرى غير صلاة الليل، فالوضوء يكون واجبا لا محالة، لأن الصلاة مشروفة بالطهارة. فبمقتضى النذر نعلم بوجود الوضوء، إلا أنه لا نعلم أن الوضوء واجب نفسي فيجب الإتيان به لنفسه، أو أن الواجب النفسي هو الصلاة فيجب الإتيان بالوضوء مقدمة للصلاة، حيث إنها مقيدة بالطهارة. فوجوب الوضوء مردد بين الوجوب النفسي والغيري. في مثل ذلك لا يلغ الشك في لزوم الإتيان بالوضوء، إلا أن الكلام أنه هل يجب الإتيان بالصلاة أيضا باعتبار أنه طرف للعلم الإجمالي، ونعلم بواجب نفسي إما أنه هو الوضوء أو الصلاة، فبمقتضى العلم الإجمالي يتنجز التكليف فلا بد من الإتيان بالصلاة أيضا، أو يجوز الاقتصار على الإتيان بالوضوء باعتبار أن الصلاة لا علم لنا بوجودها، وإنما نعلم بوجود الوضوء على كل تقدير، يعني سواء كانت الصلاة واجبة أم لم تكن الصلاة واجبة، فيجوز الاقتصار على الوضوء للعلم بوجوده، وأما الصلاة فلا يجب الإتيان بها لعدم العلم بوجودها، بمقتضى أصالة البراءة لا يجب الإتيان بها. هذا هو محل الكلام بين الأعلام، أن العلم مثل هذا العلم الإجمالي، الذي تعلق بالشيء او بمقدمته. الوضوء مقدمة للصلاة، فإذا علمنا بوجوده أو بوجود مقدمته نفسا فهل يكون هذا العلم الإجمالي منهلا بالعلم بوجود الوضوء على كل تقدير؟ وبالنسبة إلى الصلاة تجري البراءة أو أن العلم الإجمالي لا ينهل بل لا بد من الأخذ بقاعدة الاشتغال؟ فكما يجب الإتيان بالوضوء يجب الإتيان بالصلاة أيضا. قد يقال إن العلم الإجمالي، وقد قيل إن العلم الإجمالي لا ينهل به المقام ولا يقاس المقام ببحث الأقل والأكثر، حيث إنا نعلم بوجود الأقل ونحتمل وجود الأكثر. العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأقل منهل إلى العلم التفصيلي، وبالنسبة إلى الزائد شك دقيق تجري فيه البراءة، المقام لا يقاس بذلك. والوجه عدم القياس أن في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإثباتيين ليس إلا وجوب واحد، وإنما الشك في حد الواجب وأن حد الواجب هو الأقل أو أن حده هو الأكثر. وأما الوجوب فهو وجوب نفسي واحد على ما تقدم في أول مقدمة الواجب من أن الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري، وإنما الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي. الوجوب الثابت للمركب هو بنفسه ينهل إلى الأجزاء، فكل جزء يكون له حصة من الوجوب النفسي، فالأجزاء واجبة النفس غاية الأمر في حال الانضمام لا في حال الاستقلال والانفراد. ففي موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بما أن الوجوب نفسي والوجوب النفسي تعلق بالأجزاء، فيصح أن يقال إن المقدار المعلوم قد علم تعلق الوجوب النفسي به والزائد مشكوك فيه، فنأخذ بالمعلوم وبالنسبة إلى المشكوك فيه نرجع إلى البراءة. وأما في المقام فالوجوب النفسي المتعلق به المقدمة وهو الصلاة في محل الكلام، على تقدير أن يكون الواجب هو الصلاة، الوجوب النفسي لم يتعلق بالوضوء، لأن المقدمة لا تكون واجبة بالوجوب النفسي. بل على تقدير القول بوجوب المقدمة فإنما هي واجبة بالوجوب الغيري. إذن الوجوب النفسي إما متعلق بالصلاة أو متعلق بالوجوب، ليس هنا قدر متأكد لنقول بأن هذا واجب نفسا يقينا وشكوه المقدار الزائد، ليس لنا قدر مستقبل في مقام تعلق الوجوب، لأنه ليست المقدمة واجبة بالوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة. فالنذر إذا كان متعلقا بالوجوب فهو واجب نفسي، وإذا كان متعلقا بالصلاة فالوجوب ليس له حظ من الوجوب النفسي أصلا. إذن متعلق الوجوب النفسي مردد بين الوضوء والصلاة، وليس هنا قدر متيقن ليرجع إلى البراءة في غير المقدار المتيقن. نعم، إن لنا علما بوجوب الوضوء إما نفسا أو غيرا، يعني الوجوب النفسي أو الغيري. الجامع بين الوجوب النفسي والغيري في المقام معلوم إجمالا، إلا أنها زال لا يوجد انهلال العلم الإجمالي، فإن المتيقن ليس من سنف المعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال إنما هو خصوص الوجود النفسي، معنى بالإجمال لا بثبوت وجود نفسي من ناحية النذر مثلا، ولا نذر متعلق أنه هو الصلاة على الوجوء، هذا هو المعلوم الإجمال. وأما المعلوم تفصيلا فليس هو الوجوء النفسي، بل الجامع بين الوجوء النفسي والغير. فإذا كان المتأكد من غير سنخ المعلوم الإجمال فلا موجب الانهلال العلم الإجمالي. إذن كما نحتمل أن يكون الواجب النفسي هو الوجوء، كذلك نحتمل أن يكون الواجب النفسي هو الصلاة، وحيث لا انهلال في المقام مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاتصال بهما، فيفرق المقام بين المقام ومسألة الأقل والأكثر الاعتمادية في تلك المسألة المتيقن والمعلوم تفصيلا من سنخ المعلوم بالإجمال، يعني هو الوجوب النفسي. ولكن في المقام المتيقن والمعلوم ليس من سنخ المعلوم بالإجمال، بل المعلوم بالإجمال مردد بين المقدمة وذي المقدمة، والمقدمة معلوم الوجود لكن بوجود جامع بين النفسي والغيري، فلا انهلال في المقام. هكذا قيل. ولكن الصحيح أن هذه المسألة ومسألة الأقل والأكثر في الرجوع إلى البراءة من باب واحد، يعني بملاك واحد يرجع إلى البراءة بالنسبة إلى الزائد على المتيقن. بيان ذلك أن في مسألة الأقل والأكثر وإن كنا نعلم بتعلق الوجود بالنفسي بالأقل هذا معلوم، ونشك في الزائد إلا أن هذا الوجود النفسي المتعلق بالأقل أمره دائر بين أن يكون الأقل مأخوذا لا بشرط أو مأخوذا بشرط لا، يعني لا ندري، يعني بشرط شيء لا بشرط، لا ندري أن الأقل بشرط انضمامه بشيء آخر وهو مشكوك الوجود. هل الوجوء النفسي ثابت للأقل بشرط شيء بحيث لا بد من الإتيان به، هل الوجوء النفسي ثابت للأقل لا بشرط سواء أتينا بذلك المشكوك به أم لم نأتي؟ وهذا عين العلم الإجمالي بتعلق الوجود بالأقل والأكثر. كيف يمكن أن ينهل العلم الإجمالي بنفسه؟ نعم، لو كان الأقل لا بشرط معلوم الوجود لكان صحيحا، يعني الانهلال صحيح، إلا أنه خلف. كيف يمكننا دعوى أننا نعلم بوجوب الأقل لا بشرط؟ وجوب الأقل لا بشرط محتمل سنة للعلم الإجمالي، لا أنه متيقن، بل المتيقن هو وجوب الأقل الجامع بين لا بشرط وبشرط شيء، وهذا لا يوجب الانهلال، إذ لا يمكن الاقتصار على الأقل بشرط لا، يعني ما عدم الإتيان بالأكثر. لا ندري أن هذا مصداق الواجب، لأن مصداق الواجب هو الطبيعي الجامع بين الله بشرط وبشرط شيء، هذا هو المعلوم. بالنسبة إلى الله بشرط محتمل، فلا ندري تعلق الوجود بالأقل إذا كانت الوجود منحازا عن الأكثر. الانهلال ليس لأجل ذلك أن الأقل متيقن، ليس هنا متيقن أبدا، بل المتيقن هو المعلوم للإجمال، نه علم جمالا به وجود ولا ندری تعلقه بالعقل او بالاکثر، یعنی لا ندری تعلقه بالعقل لا بشرط او بالعقل بشرط شه، و انما منشأ الانحلال امر آخر و ذلك الامر و ما ذکرناه مرارا من ان تنجیز العلم الاجمالی ليس لأجل أن التنجيز من لوازم العلم الإجمالي أقلال، يعني العلم الإجمالي إلا تنطوم للتنجيز ولا ينفك بها لا لأجل ذلك، بل التنجيز مستند إلى احتمال العقاب وعدم المعنى، إلا فالعلم الإجمالي بما هو علم إجمالي لا يستلزم التنجيز أبدا إلا بالإضافة إلى المخالفة القطعية، وأما بالنسبة إلى المخالفة الاحتمالية التنجيز ليس من لوازم العلم بل من لوازم احتمال العقاب وعدم المأمن في مقام العمل، وهذا من جهة تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. إذا علمنا إجمالا بوجوب أهل شيئين كصلاة الجمعة وصلاة الظهر مثلا أو القصر والإسلام، بما أننا نحتمل وجوب كل واحد منهما ولا يمكن الرجوع إلى البراءة مع هذا الاحتمال لتعارض الأصل بالإضافة إلى الطرف الآخر، إذا كان الأصل متعارضا احتمال الوجوب احتمال للعقاب فيجب الاحتياط بمقتضى حكم العقل، يعني من لزوم دفع الضرر المحتمل. التنجيز في أطراف العلم الإجمالي يعني لزوم الموافقة القطعية وعدم جواز المخالفة الاحتمالية مبني على تعارض الأصول و تساقطها في اطراف العلم الاجمالي، و في موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر الاصول غیر متعارضه، فانا نعلم بوجود الاقل الجامع بین کونه لا بشرط ای مطلقا بالاضافه الى الزائد او مقیدا بالاضافه الى الزائد. شرط العلم الاجمالی هو الإطلاق والتقييد، يعني كما نحتمل الإطلاق كذلك نحتمل التقييد، بالنسبة إلى الإطلاق أصالة البراءة غير جارية، فإن الإطلاق يوجب السعة ولا يوجب الضيقا لتجري معه البراءة، يعني لتكون البراءة العقلية أو النقلية مأمنة عن ذلك. الإطلاق هو موافق للسعة مقتضي للسعة في مقام الأمل، فإن اختيار المكلف يعني لم يمنع الشارع المكلف عما يختاره من الإتيان بالزائد أو عدم إتيانه بالزائد، معنى الإتلاف والإرسال يعني غير مقيد من قبل الشارع لا بإتيان شيء ولا بعدم إتيانه، الامر بيده، اراد ان ياتي بالزائد فله ذلك، اراد ان لا ياتي به ايضا فله ذلك. فالاطلاق لا يمكن جريان البراءه منه، لان الاطلاق بمعنى السعه لا ضيقه فيه حتى يدفع بالبراءه، واما الطرف الاخر للعلم الاجمالي وهو التقييد ففيه ضيق فلا مانع من الرجوع الى البراءه من هذه الجهه. فنتمسك بأدلة البراءة العقلية والنقلية لدفع هذا الضيق، ولأجل ذلك نلتزم بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، لا من جهة أننا نعلم بوجوب الأقل ونشك بوجوب الزائد، ليس منشأ الانحلال وهذا، فإن وجوب الأقل كما ذكرنا أمره دائر بين الله بشرط وبشرط شيء، فلا يمكن الانهلال من هذه الجهة. فالمنشا الانهلال ان الاولى غير متعارضة، لما عدم التعارض لا مانع من الرجوع الى الاصل في بعض اطراف العلم الاجمالي. هذا الملاك بعينه جار بالمقام، فإنا نعلم وجدانا بأن ترك الوضوء في مسألتنا ومخروج كلامنا كألم إجمالا بتعلق الناظر إما بالوضوء أو بالصلاة، نعلم تفصيلا بأن ترك الوضوء يوجب العقاب، إما لأنه واجب لنفسه أو يوجب ترك الواجب النفسي. فلسنا من ناحية الوضوء في ساعة من الثالث لا يتعنى ذلك، نعلم أن لو لم نتوزه هذا اليوم أو في الساعة التي مثلا هي متعلقة للناس ترك الوضوء يوجب العقاب لا مهلا، لأنه مخالفة للناس. قالت الأم لا ندري أن المخالفة للناس من جهة ترك الوضوء لنفسه أو من جهة أنه يجب ترك المنزول وهو الصلاة، فمن ناحية المنزول لا يمكننا الرجوع إلى أصالة البراءة. فنقول الآن عدم تعلق النذر بالوجود إذ ليس لهذا الأثر عملي بعد العلم التفصيلي والوجناني بأن ترك الوجود موجب للعقاب لا مهلا وفيه مخالفة للناس. فأما بالنسبة إلى الصلاة لا مانع من الرجوع إلى الأصل، لا ندري أن الصلاة في تركها عقاب، أي أن النذر هل تعلق بالصلاة ليكون ترك الصلاة موجبا لمخالفة النذر وموجبا للعقاب، هذا مجهول لا مانع من الرجوع إلى البراءة من هذه الجهة. فبعبارة أخرى المقام وإن كان يفترق عن باب الأقل والأكثر بما ذكرنا من أن الواجب النفسي إذا كان مركبا ينحل وجوده إلى الأجزاء لا مهلا، وأما الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة لا يسري إلى مقدمته، المقدمة لا تكون واجبة النفسية. هذا سيئ. ولكن الذي هو ملاك الرجوع إلى البراءة ليس هو الإنهلال، بل ملاك الرجوع إلى البراءة ما ذكرنا، وهو عدم تعارض الأصل. عدم تعارض الأصل هنا وفي بحث الأقل والأكثر على حد سواء، يعني المعارضة مفقودة في أحد الطرفين، لا يجري الأصل ويجري الأصل في الطرف الآخر. هناك يعني في باب الأقل والأكثر لا يجري لأن الإطلاق، بل لا معنى لجريان البراءة الآن. وفي المقام لا يجري الأصل بالنسبة إلى الوجود للعلم بأن في تركه عقابا، ومع العلم بالعقاب لا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة. فأصل البراءة يجري بالنسبة إلى الإطلاق ما نحتمل وجوبا النفسي، فهو الصلاة مثلا.